سورة الفرقان الآية التي بعد السجدة، آية رقم 61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقراءة الأصحاب: وجعل فيها سروجا وقمرا منيرا. سرج جمع سراج، والسراج هو الشمس. وظل الناس على مدى قرون طويلة، يمكن إلى 100 سنة فاتت فقط، يظنون أن السماء ليس فيها إلا شمس واحدة، سراج واحد. ثم اتضع بعد ذلك أن هناك مجرات كثيرة لا يعلم عددها إلا الله، وكل مجرة لها سراجها ولها شمسها. وبالتالي آية سرج، قراءة سرج يعني قراءة من فهمها يدرك أن القرآن هذا من عند الله، لأنه من عصر النبي وقبل عصر النبي إلى 100 سنة ماضية فقط كانوا يظنون أن لا يوجد في السماء إلا شمس واحد وقمر واحد، انتهى والحكاية كده. لكن شفت بقى العلم الحديث يدلك على أن القرآن ده من كلام الذي خلق الأكوان، لا من كلام بشر معتاد متأثر بثقافة عصره وعلم عصره، بل بشر يوحى إليه من رب العالمين الذي خلق الأكوان. يبقى قراءة سرج فيها يعني إعجاز علمي عجيب لمن يدرك هذه المعاني، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. حمزة والكسائي وخلف بالجمع: وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا. يلا يا فندم. يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وحمزة وخلف يقراها لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يذكر، تملي ربك، يقول لك ذكر الله، تذكر، كأنه العلم بالله مطموس في روحانيتنا قبل ظهور جسدنا. وما على الرسل إلا أنهم يذكروا بما طمس في هذه الروح التي لما تلبست بالجسد صارت إنسانا فنسيت، فتحتاج من يذكرها. فالرسل لا ينشئ علم جديد، بل هم يخرجوا ما طبع فيك من علم. فالعلم فيك، ولكن الذي جعلك محبوبا عنه بشريتك وإنسانيتك، فاحتجت من يذكرك. طيب، وعلى شكل يقول لك ذكر، ما قالوش علم حد، قال له ذكر. والذكر يكون لشيء موجود ثم نسي. وعلى شكل أشار الله إلى هذا العلم القديم في هذه الروح قبل ظهور بشريتها بيوم ألست بربكم. فالكل قال بلى، الكل عرف الله، والكل يعلم أنه عبد لله، وأن الأكوان بيد الله، وأنه لا فاعل إلا الله، الكل يعرف ذلك. لكن عندما ظهر في صورة بشرا سويا إنسانا نسي ذلك، فاحتاج من يذكره. معلش كده، إيه؟ لمن أراد أن يذكر، يعني يذكر ما نسيه، أو يذكر أي يتعظ بالنظر في غيره وعاقبة غيره. فما من كافر إلا وكانت عاقبته خسرا، وما من مؤمن إلا وكانت عاقبته خيرا. فانظر إلى الأمم السابقة لتتعظ، وانظر إلى الأفراد السابقين لتتعظ. إما أن تتعظ أو تذكر ما طبع فيك. فدي قراءة ودي قراءة. يعني من أراد أن يتذكر أي يتعظ، أو يذكر يعني يذكر ما كان فيه من علم قبل ظهور بشريته بأن الله هو الخالق، وأنه هو المعبود، وأنه هو الفاعل، وأنه هو يوثق به ويعتمد عليه ويقصد في كل الأشياء. كل ذلك كان في الإنسان قبل ظهور إنسانيته حال روحانيته. يلا يا سيدي. وعشان كده ربنا سيدنا جبريل قال للنبي اقرا، والقراءه تكون لمقروء موجود، ما قالوش ردت خلفي قل ورائي كانه بينشئ حاجه جديده، لا ده بيقول له اقرا، فاهم يعني؟ والقارئ يقرا ما كتب فيه، القارئ يقرا ما كتب فيه، فهمت ازاي؟ او معه، يعني لو انت معاك كتاب وحطه في جيبك هقول لك ايه؟ اقرا كتابك يعني الذي في جيبك. فما قال له اقرا يعني اقرا ما طبع في روحانيتك، فهم؟ يلا يا سيدي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. شوفوا عباد الرحمن، هذه النسبة نسبة شريفة عالية، واخد بالك؟ ومما ايه؟ قد عياد قايل كده، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. ده الشرف ما بعده شرف، ده كلام من القاضي عياض صاحب الشفا رحمه الله، وهو من اجمل ما قيل بيانا لشرف نسبه العبد لربه. ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي يعني قدمي، قطأ الثريا ده نجم عالي قوي، يعني كاني صرت ايه يعني فوق النجوم دي من الشرف. وكدت باخمصي يعني بايه؟ بباطن قدمي. أطأ الثريا يعني أدوس عليه، يعني أعلى فوقه مرتبة. دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الذين يبيتون لربهم ايه؟ يعني بيصلي، مش قاعد مربع يقرا قران زي ما طلعوا دلوقتي عباد اليومين دول مختلفين عن عباد زمان. عباد زمان طول الليل واقف يصلي ويسجد، يصلي ويسجد، ادي عباد المصحيح. انما دلوقتي العالم اتكسحت، يحب يمسح حمل المسح ده العباد كمان. احنا بنتكلم على ايه؟ على اشراف الامه، مش بنتكلم بقى على الحساله، وان كانت امه النبي لا حساله فيها، كلهم يعني مقامهم عالي حتى العاصي منه. لكن ده بالنسبة عباد اليومين دول بيعملوا ايه؟ ده لو اتوضى كمان، يتوضى ويحط المصحف قدامه ويربع متكسح اصلا يقرا، يقول لك انا طول الليل قاعد بقرا القران. برضو اخطأ العبادة الكاملة، هو عبد صحيح بس اخطأ العبادة الكاملة. ربنا وصف عباد الرحمن ايه؟ يبيتون ايه؟ ولا مربعين يقروا القران سجدا، يعني يقرأوا القران حال قيامهم ويسالون الله حاجه حال سجدهم، يعني بيصلوا، يعني بيقول لك بيصلوا، فهمت ازاي؟ ادي المعنى. عشان كده قال لك ايه؟ قم الليل الا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران. قم ورتل القران يعني صلي، يعني تقوم وترتل القران يعني صلي، لأن القراءة حال القيام. يعني يقول لك قم الليل إلا قليلا، يعني صلي الليل إلا قليلا، بدليل قوله ورتل القرآن ترتيلا. فهمت بقى المسألة؟ لكن للأسف العباد حتى بتوع اليومين دول يروح يقضي له العشر أيام الأواخر من رمضان في الحرم، يقعد طول النهار مربع كده وحاطط المصحف ويرغي مع اللي جنبه. مش ده اللي بيحصل؟ شفناهم في الحرمين. ويناغش اللي جنبه وقاعد يلم في التمر اللي هياكله لسه بعد المغرب، يفضل يلم فيه من الشروق طول النهار قاعد يلملم، ويشوف في ناس بتوزع بره ويجري ويجيب ويحطه قدامه. ما شاء الله عابد، ما شاء الله، حاجه غريبه، حاجه ده ايه ده؟ دي ايه؟ عباد الامه. علشان تعرف ان الامه دلوقتي صارت مقامها من حيث ان يكونوا عباد للرحمن، يعني لم يحصلوا صفة من صفاتهم، اول صفه فيهم اولا اذا خطبهم الجاهلون ايه؟ قالوا سلام. وانت اول ما تشتم واحد يشتمك بدل الشتيمه 100 ما يقولكش سلام ابدا. فهمت ازاي؟ لكن اول ما تجهل على واحد اتفرج هيحصل لك ايه؟ يمكن يذبحك. لكن مين اللي بيقولوا سلام لما يسمعوا الجهل والكلام الذي لا يليق؟ قل من تعلم. تلاقي الناس جوه المساجد شابكين في بعضهم. جوه المساجد امال على هوا هيعملوا ايه؟ اذا كان رواد المساجد بيعملوا كده. يا اللي على القهاوي يعملوا في الشارع يعملوا ايه؟ فهمت بقى؟ يبقى اول حاجه عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، يعني متواضعين مش متكبرين، متواضعين. وبعدين اذا خطبوا الجنون قالوا ايه؟ سلام. وبعدين بينهم وبين ربهم يبيتون سجدا وقياما، يعني يصلوا طول الليل. ادي ادي العباد صحيح. وبعدين بيقولوا ايه بقى اثناء صلاتهم في دعائهم في سجودهم؟ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يعني بيلقنك الدعاء اللي تقوله وانت ساجد حال قيامك في الليل. شفت القران جميل ازاي؟ لما تقعد تقراه بطريقه ايه فيها عمل وفيها عظه وفيها اعتبار وفيها تخلق. يعني انا عايز اتخلق بما في هذا القران. مش هقرا كده بربان بحافظه لا يجاوز ترقيه. لا ما ينفعش قراءه القران بهذه الصوره لا تأخذ منها إلا ثواب القراءة، لكن لا تربي نفسك ولا ترقي روحك. فهمت؟ يلا يا سيدي. إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يبقى معتدلين في كل سلوكياتهم. سلوكياتهم فيها الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. معتدلين. لا هو مقتر بخيل ولا هو مسرف مبذر يضيع ماله فيما لا طاقة. يلا يا سيدي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. لا يدعون هنا يعني لا يعبدون. يبقى يدعون في القرآن أحيانا تأتي بمعنى النداء وأحيانا تأتي معنى العبادة. هذه الآية بمعنى العبادة. يعني ربنا يقول قل ادعوا شركاءكم، يعني نادوا شركاءكم. مش كده برضه؟ يبقى احيانا ندعو تاتي بمعنى النداء، واخد بالك؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تجعلوا نداء الرسول بينكم كنداء بعضكم بعضا. واحيانا ياتي الدعاء في القران بمعنى العباده. قل ادعوا بيقول ايه؟ والذين لا يدعون مع الله. والذين ايه؟ لا يدعون يعني لا يعبدون مع الله. وأن المساجد لله، يعني وأن السجود لله. فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا تعبد مع الله أحدا. يقوم العيال اللي مش فاهمين وأن المساجد، يفتكر المساجد هي مواضع الصلاة، مكان الصلاة. لا، لأن المساجد يقصد بها السجود، فاهم؟ وليست مواضع الصلاة، لأن الأرض كلها لينا مسجد، مش كده برضو؟ يبقى موضع الصلاة هنا المقصود بكل الأرض، لكن مش مقصود هو الأرض، ده المقصود الساجد. وأن المساجد لله أي السجود لله. فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني فلا تعبد مع الله أحدا. يقوم ياخدوا الآية دي ويجعلوا المساجد اللي فيها قبور، واحد داخل يقول يا سيدي يا حسين، يبقى ده بيدعو مع الله أحد آخر، يبقى كافر، ويقتله ويفجر المسجد. شفت بقى سوء فهم القرآن؟ شفت سوء الفهم؟ يجعل النداء الدعاء هنا نداء الميت، السلام عليكم يا سيدي يا حسين، الله، يبقى بيدعو مع الله احد، وجوه مسجد اقتل داعش واخواتها. مش كده برد؟ ليه هذا الفكر الوهابي القبيح الذي يقوم على الجهل بالعربيه والجهل بالقران وسوء الظن بالمسلمين ثم بعد ذلك قتل المسلمين؟ يبقى وأن المساجد لله هي السجود لله. فلا تدعو مع الله أحدا، أي فلا تعبد مع الله أحدا. وهنا برضو والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يعبدون مع الله إلها آخر. تفضل يا سيدي. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. نعم. شعبة يضم بقى يضاعف له العذاب على سبيل الإخبار يعني يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فيه مهانا هيبقى ايه بغير ايه صلة هاء الضمير شعبة هيبقى ايه هيقول فيه مهانا ابن كثير وابو جعفر ويعقوب يقول ايه يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا لكن ابن عامر يقول يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا حفص الوحيد اللي بيصل هاء الضمير هنا واخد بالك هو ابن كثير المكي ابن كثير المكي وحفص بس اللي يقول ايه ويخلد فيه مهانا بصلة هاء الضمير ويخلد فيه مهانا ده حفص وابن كثير المكي باقي القراء بغير صلة هاء الضمير ويخلد فيه مهانا واضح؟ فيبقى لو واحد بيصلي إمام وقال ويخلد فيه مهانا لا ترده لأنه لم يخطئ ده القرآن برضه صحيح لأنه هو مش ملتزم بالقراءة في الصلاة الصلاة فاقرأوا ما تيسر منه وكل قرآن كل القراءات قرآن فهمت وبالتالي لا يرد ترده إمتى لما يكون بيختم عليك ختمة حفص تقول له لا فيه بيختم عليك قراءة ابن كثير تقول له فيه فهمت ازاي لكن جوه الصلاة فاقرأوا ما تيسر منه فما تردوش لأنه قرأ صحيحا ولم يقرأ خطأ واضح؟ يلا هل فاسر معناها مش على قال الحفص؟ هي سمعت من النبي القرآن زي ما النبي قاله مالناش دعوة خد بالك؟ وأي واحد بقى هيقول فيه سر وبتاع يقول لك كان الشيخ قال يقول لك شوف فيه كأنه هيدخلوه بقوة يعني كان الشيخ قال يقول لنا كده عشان يعني يعلمنا يعني فيها ادخالي بقوه يعني يلا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يا رب. وكان الله غفورا رحيما يلا الصف الاول الثاني ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إلى الله متابا نعم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا وذرياتنا بالجمع هكذا قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وحفص وابو جعفر ويعقوب يعني المدنيان والمكي والشامي ويعقوب وحفص دول يقول ايه ذرياتنا بالجمع باقي القراء بالافراد ذرياتنا يبقى ابو عمرو وشعبه والاصحاب يلا يا بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما الكوفيون ما عدا حفص وباقي القراء يقول ايه ويلقون فيها تحية وسلاما ويلقون دي قراءة شعبة والأصحاب اللي هو شعبة وحمزة والكسائي وخلف باقي القراء ويلقون يلا يا دي خالدين فيها حسنت مستقرا نعم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل ما يعبأ بكم ربي يعني لا يهتم ولا يكترث بكم لولا دعاؤكم هو الذي يؤخر عنكم العذاب ويعجل لكم الثواب فعلى الإنسان أن يجتهد بالدعاء لعل الله والدعاء يدخل فيه العباد فالنبي قال في آية ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يبقى ادعوني يعني اعبدوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي. فهمت السوره الغافل؟ لان النبي قال الدعاء العباده. الدعاء العباده. واضح؟ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.